بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في سيه، حدثنا أبو بكر نبي شيبة عمر الناقد وزهير النهرد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية، وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ رحمه الله مسلم الحجاج في صحيحه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وعمرو الناقد وزهير بن حرب، وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال أبو بكر رواية، قال أبو بكر رواية، وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمرو يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال زهير عن النبي مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. إذا دعي، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، يعني يروح ويجبر بخاطر أخيه ولا وصل بيته يقول يا فلان استسمعك أنا صائم، أني صائم من ويدعو له، لأن ابن عمر رضي الله عنه إذا دعاه أحد وهو صائم دعا ذهب إليهم ودعا له قال يا فلان أنا صائم وأنا أدعو لك بالبركة، أدعو لك يا فلان بالبركة. فالإنسان المسلم يجيب يستجيب دعوة أخيه، لأنه من حقوقه عليك الإنسان، إذا دعاك إلى طعام فقل يا فلان إني صائم فاسمح لي، جزاك الله خير، إلى آخر. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، إن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد عن عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح منكم أحد صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، فإن شاتمه أحد أو خاصمه أحد فليقل إني صائم، يعني ما أقدر أرد عليك أنا صائم، ما أقدر أرد عليك إلا سنرد عليك لكن أنا صائم، لأن الصيام تعالى الله وتقدس حصن، كأنك حطيت بينك وبين الناس سور، يعني بين الناس وبين الشيطان وبين الرفث واللغو حطيت سور بينك وبينهم. فالصيام ليس فيه رياء، لأن الصيام عمل ظاهر، الصيام ليس فيه رياء، أنا صائم فلان ما فيه رياء، لأن الصوم عمل ظاهر ما احتاج إلى ما فيه رياء. فالشاهد أنك تقول إني صائم فلان، يعني من لسان أرد عليك أنا وأعمل لك ما تعمل فيه، لكن أنا صائم ولا أقدر أتكلم بشيء يقدح صومي. نعم. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى التجيدي قال أخبرها من وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى، أرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وحد، عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب الزهري قال، قال أخبرني سعيد بن المسيب، قال أخبرني سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة إيه، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة طوالي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله سيقول، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل ابن آدم، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له، يعني أجره له وعمله له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لي يعني لم يصوم أحد لغير الله، ما صام أحد لغير الله، يعني ما أشرك فيه أحد، جميع العبادات يكون الناس فيها غير الله إلا الصوم، ما في أحد أشرك غير الله، ما في أحد صام لغير الله إطلاقا، من أول أمم الأرض إلى آخر إلى اليوم ما أشرك في الله أحد، ويمكن إلى إلى آخر الدنيا ما أشرك أحد يصوم لغير الله، ما في. لهذا يقول الصوم لي، يعني الله تعالى صار الصوم له وحده لا شريك له، ما صيام ما صام أحد لغيره، الصلاة صلى والناس لغيره، الحج حج والناس لغيره، الذكر ذكر الناس إلى غيره، لكن الصوم لا، ما صام فيه أحد لغير الله إطلاقا، من أول الأمم إلى اليوم هذا ما أحد فيه أحد صام لغير الله. فلهذا يقول رب العالمين الصوم لي وحدي وأنا أجزي به، يعني ما صام فيه أحد لغيري وأنا أجزي به. ولا خلوف، فمن الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، يعني أنا صائم إذا جاء الظهر تعالى الله وتقدس راحت الأبخرة، طلعت الأبخرة الفاسدة، لأن الطعام كله يروح ينزل خلاص، كله يذهب في الأمعاء وينزل ويطلع ريح خبيثة يسمى الخلوف، الريح الرياح الخبيثة يسمى خلوف، خلوف ذم الصائم، هذه الخلوف وهذه الريح الخبيثة عند الله أطيب من ريح المسك، عند الله أطيب من ريح المسك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب وقطيبة بن سعيد، قال حدثنا المغيرة والهزامي عن أبي الزناد أن أخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا مسلمة بن كعنب، مسلمة بن كعنب قال حدثنا قطيبة، يعني يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة وقطيبة بن سعيد، قال بن مسلم بن كعنب قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة، المغيرة قال عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الصيام جنة، يعني حصن، الصيام حصن عن الشياطين، ما يجونك الشياطين الإنسان إلا عاد إنسان أنك أعوذ بالله منهمك في المعاصي، ولا شياطين لا قاعد حصن، الصوم حصن ما يمنعك عن المعاصي، يمنعك عن الوقوع في معاصي رب العالمين، وفي الكلام الشين وفي التشتم وفي غيره، يمنعك لأنه حصن سور وضعته على عليك الإنسان، ما حد يقدر يمنع يقفز هذا السور، ما حد يقفز عليك هذا السور إذا كنت صائم، لأن الشيطان قد يلاحظ قد يجيك وقد يجري بأولاده أو نفسه يريد أن يفسد صومك، لكن لو صرت الإنسان متقي لله تعالى متوكل على الله جعلت صومك حرص حرز عليك، ما يقدر الشيطان ينفذ هذا الحرز وينفذ إليك حتى يغويك، ما يقدر. إذا كان المسلم مؤمن بالله متقي واثق من رب العالمين الشيطان ما يقدر علينا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن ابي سعيد الزيات انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به وصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصف فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرء صائم والذي نفس محمد بيده له لخلوف من الصائم يطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال قال أخبرني عطاء، قال أخبرني عطاء قال عن أبي صالح الزيات، عن أبي صالح الزيات قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، حتى الأعمال اللي غير لله تعالى وتقدس، لكن الصوم أخص، الصوم أخص، ولا حتى أعمالنا اللي نعمله أجرنا عند الله تعالى وتقدس، الأجر لنا صحيح لكن العمل نعمله له تعالى وتقدس، إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي، فهذا كلام رب العالمين تعالى وقدس الحديث القدسي، إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. نعم. والصيام جنة، والصيام جنة يعني حصن تبني على نفسك الإنسان ما حد يقربك. نعم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصف، إذا كان يوم صوم أحدكم يعني حتى لو تطوع، هذا الكلام حتى لو تطوع أو فريضة كل واحد، فإنه جنة يعني الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يتكلم بشيء يفسق ولا يسخط ولا يسكب ولا يسكر يسخب يعني ايش يسخب يسخب ايوه لا يسخب يعني لا الصخب هو الطيش الطيش بالكلام نعم فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صالح إن سابه أحد أو قاتله أحد على كل حال إنسان بشر ربما أفعل كذا وكذا ما يلام مزاج فلان ولا يرضى فلان يقومون يتكلمون علي يتكلمون لكن لا تكلموا ما أرد عليهم أقول لهم إني صائم لأن الصوم ما في رياء الصوم صوم عمل ظاهر الصوم عمل ظاهر ما في رياء أقول يا فلان يا فلان أنا صائم ما أقدر أرد عليكم أنا صائم ما أقدر أرد عليكم يا جماعة نعم والذي نفس محمد بيده لخلوف من صائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك ثم حلف عليه الصلاة والسلام لخلوف من الصائم عند الله أطيب من ريح المسك عند الله يوم القيامة هو اليوم هذا حتى يوم الدنيا ويوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك الريحة الخبيثة اللي تطلع من أبخرة الأمعى والمعدة هذه الخبيثة عند الله أطيب من ريح المسك في الدنيا وفي الآخرة كل واحد وللصائم فرحتان يفرحهما إذا فرح بفطره للصائم فرحتان فرحة عند فطره حينما يفطر يأكل التمرة يفرح وفرحة عند لقاء ربه حينما يلقى ربه ويشوف الصوم وأجر الصوم وعظيمة أجر الصوم والثواب اللي أجزله الله له يفرح فرح عظيم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش هو حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش هو حدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يده شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية ووكيع ووكيع عن الأعمش أبو معاوية هو وكيع ووكيع لا أبو معاوية الضرير أيوة أبو معاوية ووكيع نعم ووكيع ابن الجراح قال عن الأعمش عن الأعمش قال ثم هو السند ثم حول السند فقال وحدثنا زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا الأعمش الأعمش ثم هو السند ثم حول أيضا فقال وحدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج واللفظ له واللفظ له قال قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 يقول إن النبي أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال كل عمل ابن آدم يضاعف على سنة عشر أمثالها الحسنة عشرة أمثالها إلى 700 إلى 700 ضعف قال الله عز وجل قال الله عز وجل إلا الصوم قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإنه لي وأنا أجزي يعني الحسنات تضاعف عشرة حسنات إلى 700 ضعف تضاعف للمسلم حسناته لكن الصوم لا الصوم فوق فوق فوق إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي يدعو شهوته وطعامه من أجلي من أجل رب العالمين نعم للصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام الصائم فرحتان فرحة عند فطري حينما يفطر وفرحة عندما يلاقي ربه تعالى وتقدس ويشوف الأجر العظيم للصائم ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك ولخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال عن أبي سنان عن أبي سنان قال عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد وأبي سعيد الخدري قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إن الله يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به إن الصوم لي وأنا أجزي به إن للصائم فرحتان إن للصائم فرحتين نعم إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بما حصل من الأجر والثواب حين يرى أجر الصوم وثواب الصوم حين يرى يفرح فرح عظيم والذي نفس محمد بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسكين ثم أقسم عليه الصلاة والسلام بالقسم الذي كان يقسمه والذي نفس بيد محمد بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسكين الخلوف كما سمعتم هو الريحة العفنة التي تخرج من الأمعاء من المعدة بعدما ينحدر الطعام قال رحمه الله حدثني إسحاق بن عمر بن سلية الهذلي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم قال حدثنا دراعه بن مره وابو سنان بهذا الاسناد قال وقال اذا لقي الله فجزاه فرح يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن عمر إسحاق بن عمر قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا دراعه بن مره دراعه بن مره قال بهذا الاسناد بهذا الاسناد وهذا المتن ايضا إن الله تعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به ولخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسكين قال وقال إذا لقي الله فجزاه فرح قال إذا لقي الله عاد يشرح إذا لقي الله فجزاه الجزاء الأعظم فرحا وإذا أفطر فرحا قال رحم الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو هادي بن سالم سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد يقول الإمام رحمه الله مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال قال حدثني أبو حازم حدثني أبو حازم الصغير لأن عندنا أبو حازم الكبير سلمان الأشكعي وهذا الصغير حدثنا أبو حازم وهو عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان عن أبي هريرة أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة بابا يسمى باب الريان يدخل منه الصائمون يدخل منه يوم الصائمون القيامة يوم القيامة يدخل الصائمون منه لا يدخل معهم أحد لا يدخل معهم غيرهم الصوام يدخل من هذا الباب قال ثم بعد ذلك يغلق إلى انتهوا يغلق هذا الباب يسمى باب الريان قال رحمه الله حدثنا محمد بن رفيع المهاجر قال اخبرني الليث عن ابن الهاد عن سليمان بن ابي عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يقول الامام رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث الليث بن سعد قال حدثنا ابن الهادي ابن الهادي يزيد يعني قال حدثنا سهيل بن ابي صالح سهيل بن ابي صالح عن ابي صالح قال عن النعمان بن ابي عياش عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يقول ابو سعيد الخدري يقول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه من النار 70 خريفا 70 خريفا أبعد وجهه 70 خريفا عن النار. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز قال حدثنا سهيل بهذا الاسناد سهيل بهذا الاسناد يعني ان الله تعالى وتقدس من صام يوما بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج ايها ابن سعيد وسهيل بن ابي صالح انهما سمع النعمان بن ابي اياش الزرقي يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح قال أنهما سمع النعمان بن أبي عياش يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبيل يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله يعني وهو مجاهد في سبيل الله يقاتل في سبيل الله من صام يوما في سبيل الله فأعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل فضيل الحسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله قال حدثني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله هديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت هيس. قال هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال لقد كنت أصبحت صائما قالت لا حدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أنباها وإن شاء أمسكها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا حدثتني عائشة بنت طلحة أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ يا عائشة هل عندكم شيء يعني طعام؟ قالت لا يا رسول الله ما عندنا شيء. قال أجل أصبحت صائما قالت يعني فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض أشغاله فهديت لنا هدية قال قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله هديت لنا هدية أو جاءنا زور. تقول إن الرسول عليه السلام لما رجع إلينا مرة ثانية قلت يا رسول الله قد جاءنا يعني جاءنا طعام تنترهب. قال ما هو؟ قال كذا وكذا. قال أدنيه إني فجئت به فأكله وقال إني ثم قال قد كنت أصبحت صائما ثم قال عليه الصلاة والسلام قال كنت أصبحت صائما يعني أن صوم التطوع أنت حر يا الإنسان إن شئت تستمر في صومه وإن شئت أن تفطر أنت حر أنت تصوم أنت حر في صوم التطوع إن شئت تكمله إلى المغرب وإن شئت تفطر وتأكل وتشرب لأنه تطوع ما عليك إثم إذا أفطرت ما عليك إثم لأنه من التطوعات. نعم. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله من الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمداها وإن شاء أمسكها يخرجها يعني نوى إخراجها ما بعد أخرجها وأعطاها منوى إخراجها فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها كل واحد صدقة تطوع يصدق الإنسان على فقير تطوع فأخرجتها لكنك نويت أن تردها نويت بقلبك أن تردها فردتها فأنت حر تردها بكيفك وإن أمضيتها بكيف لك أجرها إلى آخره بمنزلة الإنسان يخرج الصدقة ثم يردها ينوي أنه ما يتصدق. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله هدي لنا حيث. فقال أرني. فلقد أصبحت صائما فأكل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه ذات يوم فقال هل عندكم شيء قالت دخل النبي عليه ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا يا رسول الله ما عندنا شيء. فقال إني أصبحت صائما، يعني ما دام ما في شيء بكمل صومي، أنا أصبحت صائم ما أفطرت ولا أكلت، لكن ما دام ما في شيء بكمل صومي، وإن كان في شيء بفطر. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا هيثم، ثم أتانا أما يوما آخر أو مرة أخرى الله أعلم، أما أتاهم مرة أخرى ووجد عندهم الحيث أو أنه أتاهم يوما آخر الله أعلم. الشاهد أنها قالت أتانا يوما آخر أو مرة أخرى في يوم ذلك، فقلنا يا رسول الله أننا كذا، قال أدنيه مني، فأكل علي يعني فترك الصوم، أبطل الصوم وأكل عليه الصلاة والسلام. يجوز أنه في يومه ويجوز أنه في يوم آخر، لكن اليوم الآخر ما له تعلق بالكلام الأول وباليوم الأول ما له تعلق، المفروض أنه يقول مرة أخرى خرج ثم رجع وقد أهدي لهم حيث نعم. قال رحمه الله تهني عمر بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمر بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام القردوسي قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. قال أبو هريرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أكل وهو صائم من أكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الله اللي أطعمك والله اللي سقاك لأنك ناسي، قلت ناسي ما تذكرت أنك صائم، ناسي أنك صائم، أخذت الطعام تأكل أو أخذت الماء وشربت المرويد، الله اللي أطعمك وسقاك. تم صومك فإن الله تجاوز عنك تعالى وتقدس، ربنا جواد كريم تعالى وتقدس، جواد كريم يعفو عن عباده الصالحين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه. تقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد الجريري قال عن عبد الله بن شقيق قال قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم شهرا كاملا غير رمضان؟ قالت لا ما كان يصوم شهرا كاملا غير، لكن لا تريد أن تراه صائما إلا رأيته، ولا تريد أن تراه مفطرا إلا رأيته، لكن يصوم شهر كاملا من أول إلى آخر ما صام إلا رمضان. ولا أفطره حتى يصيب منه. من الشهر لازم. ما يمكن أن يصوم، قد يصوم يصوم يصوم ثم قبل أن يخرج الشهر يفطر، يفطر يومين ثلاثة وأربعة. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبيه العنبري معاذ العنبري قال قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال قال قلت لعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم شهرا كاملا غير رمضان؟ قالت لا ما كان يصوم. ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان. تقول عائشة ما علمت صام شهرا كاملا إلا رمضان. ولا أفطره كله حتى يصوم منه. ولا أفطره كله حتى يصوم من هذا الشهر. حتى مدى لسبيله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الشهر يأتي ثم قد لا يصومه إلا في آخره فيفطر فيصوم، ويأتي الشهر فيصومه فلا يكاد يخرج الشهر حتى يفطر. يعني يصوم الشهر لكنه يفطر أما في آخره أو في وسطه أو يصوم ثم إلى آخره. قال رحمه الله حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق قال حماد وأظن أيوب فاستمعه من عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. قالت وما رأيته صام شهرا كاملا ما منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني. أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد. حماد بن زيد قال حدثنا أيوب. أيوب وهشام. وهشام وهشام قال عن محمد. عن محمد بن سيرين قال عن عبد الله بن شقيق. عن عبد الله بن شقيق قال قال حماد وأظن أيوب قد استمعه من عبد الله بن شقيق. قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من شقيق من عبد الله بن شقيق. قال سألت عائشة رضي الله عنها. عبد الله بن شقيق تعلمون أنه أخ لعائشة من الرضاعة ولهذا يدخل عليها ويسأل أسئله ويا من يريد معه. يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سألت عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم. عن صوم النبي عليه الصلاة والسلام هل يصوم شهرا كاملا؟ قالت لا. قالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام. قالت كان يصوم الشهر حتى نقول قد صام صام من الشهر. ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. حتى نقول قد أفطر قد أفطر. يعني أنه يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام. قالت وما رأيت صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها وما رأيت صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة منذ أن أتى المدينة إلا أن يكون رمضان. إلا أن يكون رمضان. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها مثلي ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال عن أيوب أن يصوم الشهر ثم يفطره ثم يفطر الشهر ثم يصوم وهكذا. أما شهرا كامل يصوم غير رمضان ما حصل. ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا. ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رايت في شهر اكثر منه صياما في شعبان. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله. أبو النضر هاشم بن قاسم مولى عمر بن عبيد الله تعالى الله تقدس. أبو النضر مولى تعالى الله تقدس. أبو النضر هاشم بن قاسم مولى مولى عمر بن عبيد الله. عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن عبد الله بن شقيق سألها. نعم. أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه يصوم حتى نقول لا يفطر. تقول عائشة كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر. ويفطر حتى نقول لا يصوم. يفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام استكمل شهرا كاملا غير رمضان. وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. يعني أنه يصوم شعبان ليتمرن. لأن شعبان هو مقدمة رمضان. شعبان مقدمة رمضان. فالإنسان إذا صام شعبان فإنه يتمرن على صيام رمضان. إلا أنك لا تصوم شيئا ما صمته الإنسان. يعني تقدم رمضان بيوم أو يومين أو ثلاثة تقول بتمرن هذا ما يجوز ممنوع. لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصوم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي أسد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله. كان يصوم شعبان إلا قليلا. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد. وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة. جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن ابن أبي أسد. وقال الآخر حدنا أخبرنا قال عن ابن أبي أسد. عن ابن أبي أسد عن أبي سلمة. عن أبي سلمة قال قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام. قالت كان يصوم حتى نقول قد صام. خلاص يعني صائم ما عاد يفطر ويفطر حتى نقول قد أفطر. ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. ولم أره صائما من شهر قط إلا من شعبان. شعبان يكثر من الصيام حتى إنه يصومه كله أحيانا. كان يصوم شعبان كله. كان يصوم شعبان كله أحيانا. كان يصوم شعبان إلا قليلا. وكان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا الصحيح. أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا ما كله ما ثبتنا. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أيها من أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون إن الله لن يمل حتى تملوا وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحب وإن قل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام قال يحيى بن أبي كثير يعني هشام الدستوائي قال عن أبي كثير بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان. تقول ما كان أكثر صيام الرسول عليه السلام أكثر ما يكون في شعبان فإنه يصوم كثير في شعبان. وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون وكان عليه الصلاة والسلام يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا يعني يأمر الملائكة تكتب أنت تشتغل والملائكة تكتب يأمرها ربها تكتب ولن يمل حتى تملوا حتى تنتهي أنت من عملك الإنسان ولا ربك ما يمل يحمدك على شغلك ويأمر الملائكة أن تكتب لك ما فعلت الإنسان فلن يكلف لا يمل ربكم حتى تملوا لأن الله تعالى يحب عمل ابن آدم. نعم. وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحب وإن قل. كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه الإنسان إنسان داوم على عمل ولو قليل فإنه يحبه رب العالمين تعالى وتقدس وهذا حث على أن الإنسان يداوم على عمل ولو قليل عندك صلاة في الضحى أو في الليل أو شيء تثبت عليها حتى تموت الإنسان لكن لا تكلف نفسك كثر من العمل ثم لا كبرت تقول أنا تعبت وبترك العمل ما يجوز هذا لازم تأخذ من العمل ولو قليل علشان ما تتعب إذا كبرت ما تتعب عملك ركعتين أو تسليمتين أو صوم يومين أو ثلاثة أو صلاة أو شيء من هذا فهذا الشيء اللي ما يتعبك تكبر أو تصغر هذا معناه أنه داوم على العمل اللي ما يتعبك الإنسان فهذا أحب إلى الله أن تداوم على عمل قليل لا يكلفك ولا تتركه حتى تموت الإنسان ما داوم العمل عليه يحبه رب العالمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن سيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قد غير رمضان وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفتر ويفتر إذا أفتر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان قال ما صام الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا غير رمضان وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفتر وكان يصوم إذا صام يعني أحيانا يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفتر ويفتر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم ويفتر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم يعني يفتر حتى يظن الناس أنه مفتر ويصوم حتى يظن الناس أنه صائم وهكذا عمله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وبكر بن نافع عن غندر عن شوبان أبي بشر بهذا الإسناد وقال شهرا متتابعا منذ قدم المدينة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة قال عن أبي بشر بهذا الإسناد يعني عن أبي بشر عن ابن عباس قال وقال شهرا متتابعا منذ قدم المدينة قال ما صام شهرا متتابعا منذ قدم المدينة يعني كان يصوم في مكة شهور شهرا كاملا أو شهر غير لكن لما قدم المدينة ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال سألت سيدنا بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا يفتر ويفتر حتى نقول لا يصوم وحدثني علي بن حجر قال حدثني علي بن مسر أو حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان الحكيم في هذا الإسناد بمثله. الحديث الأول فيه غرابة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يصوم بمكة؟ ثم إذا لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام كان يصوم رمضان، رمضان ما فرضت الساعة، فكيف يصوم؟ مكة ما فرض رمضان، والمدينة سنتين ما فرض رمضان، فكيف يقال هنا أنه كان يصوم وكان يصوم وكان يصوم؟ فهذا فيه التفات وفيه بحث، لا نرى ماذا حصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة ما فرض عليهم الشهر حتى أن نقول لما قدم المدينة ما صام بمكة إلا صياما كان يعتاده العرب، كان يعتاده قريش، فيصوم مع قريش صوم ما فرض عليه. أما رمضان فهو سنة 2 من الهجرة، لما قدم المدينة لم يفرض رمضان، جلس سنتين ما صام، ثم فرض رمضان بعد سنتين من الهجرة، فرض عليه عليه الصلاة والسلام. كان يصومون عاشورا ثم لغى عاشورا لما فرض رمضان. فجميع أركان الإسلام ما عدا الصلاة فرضت بالمدينة كلها، كل أركان الإسلام الخمسة ما عدا الصلاة، الصلاة فرضت بالسماء بمكة، فرضت عليها، صلى بمكة 13 سنة ثم هاجر المدينة، ما عدا الصلاة فإنه لم يفرض إلا بالمدينة. جميع أركان الإسلام الحج والعمرة والصوم والزكاة كلها في المدينة فرضت، أما الصوم بعد سنتين فرض عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة. حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير. حدثنا ابن نمير قال قال حدثنا عدي. حدثنا عدي قال قال حدثنا عثمان بن حكيم. عثمان بن حكيم قال قال سألت سعيد بن جبير. قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب. عن صوم رجب. عن صوم رجب. ونحن يومئذ في رجب. ونحن حينئذ في رجب. فقال فقال سمعت من عباس رضي الله عنه ما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. يقول سألت ابن عباس رضي الله عنه. يقول سألت ابن عباس رضي الله عنه. يقول سألت ابن عباس رضي الله عنه. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. كان رسول عن رجب، عن صيام رجب. فقال كان يصوم حتى نقول لا يفطر. ويفطر حتى نقول لا يصوم. حتى نقول لا يصوم. يعني في رجب هذا. لكن هو في شعبان وأشهر رجب. كان يصوم رجب قليلا ومن شعبان قليلا. قال وحدثني علي بن حجر. يقول وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال حدثنا ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس قال كلاهما عن عثمان بن حكيم. كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد مثلي. في هذا الإسناد مثلي يعني والمتن. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب بن أبي خلف قال حدثنا رون وبعدا قال حدثنا حماد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه أو حدثني أبو بكر بن نافع واللفظ لا قال حدثنا عباس قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر. قول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب وابن أبي خلف. وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة قال قال حدثنا حماد بن ثابت. قال حدثنا حماد حماد عن ثابت. ثابت البناني قال أنا أنس رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثني أبو بكر بن نافع. حدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له. واللفظ له قال قال حدثنا بهز. حدثنا بهز بن أسد قال قال حدثنا حماد بن زيد. قال حدثنا حماد بن زيد قال قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه. قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام. يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقال قد صام صام ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر إلى آخره. يعني يصوم عليه الصلاة والسلام ما يشاء ويفطر ما يشاء. الإنسان حر، إن شئت أن تصوم الإنسان شهرا وإن شئت أن تفطر الشهر وإن شئت أن تصوم إلى آخره. فالرسول يغير من العبادات، يصوم أحيانا حتى يقال إنه صام خلاص ويفطر حتى يقال لا هو مفطر ما صام إلى آخره. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.